إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب صلاة العيدين. ذكرنا في الدرس الماضي أن صلاة العيدين فرض كفاية، وأن شروط صلاة العيد مثل شروط صلاة الجمعة ما عدا الخطبتين، فالخطبتان يعني فرض في صلاة الجمعة لكنهما سنة في صلاة العيد. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن في الصحراء ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يقول وتسن في الصحراء، يعني يسن أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء، أن يخرج الناس إلى الخلاء، إلى مكان خال، وأن يجتمعوا فيه ويصلوا صلاة العيد. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه خصص مكانا في الصحراء من أجل صلاة العيد، يقال له المصلى، يعني وعرف هذا المكان بأنه مصلى العيد، مكان في الصحراء يجتمعون فيه خارج البلد، يعني ليكون يعني أوسع وأفسح. يعني الحكمة من ذلك أن المساجد في العادة يعني تضيق عن الجمع في صلاة العيد، لأن صلاة العيد يجتمع لها يعني جميع أهل البلد في العادة، فتحتاج إلى مكان واسع يكفي لجمعهم، ويخرج لها النساء والأطفال، يسن إخراج النساء لشهود صلاة العيد والأطفال وكذا، فيكون العدد كبيرا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الصحراء، لكن في مكان محدد يعني يصلي فيه كل سنة ويسمى مصلى العيد، وكان يخرج المنبر فينصب المنبر في مصلى العيد ويخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. وكذا الخلفاء بعده، الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، كانوا أيضا يصلون العيد في المصلى. وإذا لم يتيسر مكان في الصحراء فليكن يعني مصلى العيد في مكان واسع فسيح يتسع للجمع الكبير من الناس، فإن هذا يعني يؤدي الغرض إن شاء الله. قال: ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يكره التنفل قبل صلاة العيد، ويكره التنفل بعد صلاة العيد في مصلى العيد، لكن إذا فارق المصلى وانتقل عن المصلى إلى بيته أو إلى مكان آخر فليتنفل ما شاء، لأنه بعد صلاة العيد يكون الوقت وقت ضحى، ولا مانع من التنفل في وقت الضحى، لكن ليس في مصلى العيد، يعني حتى لا يتوهم يعني أنها سنة راتبة بعد العيد، فليس هناك سنة راتبة قبل العيد ولا سنة راتبة بعد العيد. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. صلى ركعتين يعني ركعتي العيد، لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما، يعني لم يصلي قبلهما سنة راتبة للعيد أو كذا، ولم يصلي بعدهما أيضا في مصلى العيد. لكن يعني قال العلماء إذا صليت صلاة العيد داخل المسجد، إذا صليت صلاة العيد داخل المسجد فهنا يصلي تحية المسجد ليس بنية يعني أنها صلاة مخصوصة لأجل يعني صلاة العيد أو كذا، ولكن يعني بنية تحية المسجد أو كذا. هذا إذا صلى في المسجد، لكن إذا صلى في المصلى فليس هناك تحية مسجد. إذا ذهب إلى مصلى العيد يجلس مباشرة بدون أن يصلي شيئا قبل صلاة العيد، وبعد صلاة العيد أيضا وسماع الخطبة ينصرف الناس بدون صلاة أيضا. قال: ووقتها كصلاة الضحى. وقت صلاة العيد هو نفس وقت صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو قيد رمح، يعني حوالي ربع ساعة تقريبا بعد شروق الشمس. هذا بداية وقت صلاة الضحى، وهو نفسه وقت بداية صلاة العيد ووقت بداية صلاة الجمعة أيضا. ويمتد هذا الوقت إلى بالنسبة يعني الوقت صلاة العيد، فيبدأ يعني من هذا الوقت من وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يمتد إلى الزوال، يعني غير الجمعة، هنا طبعا الجمعة وقتها ممتد إلى العصر، لكن صلاة العيد وقتها مثل وقت الضحى في البداية وفي النهاية. في بداية وقت الضحى اللي هو بعد ارتفاع الشمس بحوالي ربع ساعة، بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، ونهاية وقت صلاة الضحى اللي هو الزوال، اللي هو وقت أذان الظهر منتصف النهار، اللي هو وقت صلاة الظهر. هذا هو يعني نهاية وقت صلاة الضحى ونهاية وقت صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. لكن كما ذكر الشارح يعني يستحب تعجيل عيد الأضحى وتأخير عيد الفطر. صلاة عيد الأضحى يستحب تعجيلها، يعني تصلى في أول وقتها، يسن أو يفضل أن تصلى صلاة عيد الأضحى يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة مباشرة أول ما يسمح بصلاة العيد، فيسن أن يعجل بها. أما صلاة عيد الفطر فيسن يعني تأخيرها شيئا، وقال الفقهاء يعني قدر ارتفاع الشمس قيد رمحين، يعني حوالي نصف ساعة أو 40 دقيقة كذا بعد شروق الشمس، فهذا هو الوقت المفضل لصلاة عيد الفطر. ففي عيد الفطر يؤخر قليلا، وفي عيد الأضحى يعجل بصلاة عيد الأضحى. والحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك أنه في عيد الأضحى يكون الناس محتاجين إلى تعجيل الصلاة من أجل أن يسمح لهم بالأضاحي الذي يريد أن يذبح أضحيته، فالأضحية لا تجوز قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعني ذبح قبل صلاة العيد فشاته شات لحم، أو فإنما هو لحم عجله إلى أهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة. فبالنسبة للأضحية لا تجوز قبل صلاة العيد، وإذا ذبح الإنسان أضحيته قبل صلاة العيد فهي لحم قدمه إلى أهله، ليست من الأضحية في شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة. فلذلك يسن تعجيل صلاة عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح الأضاحي ويعني يوسع عليه. أما في عيد الفطر فبالعكس، يعني بعض الناس يكون متأخرا عن إخراج زكاة الفطر، وزكاة الفطر آخر وقت لها هو وقت صلاة العيد، يعني ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بصلاة العيد. بعد صلاة العيد يكون قضاء، يعني يصبح وقت إخراج الزكاة قد انتهى وأصبحت قضاء بعد ذلك، دينا في ذمته. فلذلك يستحب تأخير صلاة عيد الفطر بعض الشيء حتى يتمكن من لم يخرج زكاة فطره يتمكن من إخراج زكاة فطره. قال: روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه وهو بنجران، مدينة في جنوب الجزيرة العربية، أن عجل الأضحى وأخر الفطر، يعني قدم عيد الأضحى وأخر عيد الفطر، وذكر الناس يعني عظ الناس وذكرهم في خطبة العيد يعني. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. أحيانا يحصل أنهم لا يعلمون بالعيد إلا بعد الزوال، لا يعلمون بالعيد إلا بعد الزوال، وهذا يعني غالبا يحصل في عيد الفطر، يعني عيد الأضحى طبعا صلاة العيد بتكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، فبيكون الهلال يعني مرت عليه أيام لرؤيته، لكن يحصل أحيانا في عيد الفطر أن يتراءى الناس الهلال فلا يروه، ولا تأتي إليهم أخبار بأن الهلال رؤي، فيصبحون صائمين على أنه اليوم 30 من رمضان المتمم لرمضان. فأحيانا يحصل أن يأتي بعض الناس ويشهدون أنهم رأوا الهلال لكن يأتون متأخرين، يعني على وقت الظهر أو بعد الظهر أو كذا، يأتي ناس ويشهدون أن الهلال رؤية في المكان الفلاني ليلة أمس، وأن اليوم هو يوم العيد وليس اليوم 30 من رمضان أو كذا، فأحيانا يتأخر وصول خبر رؤية هلال شوال إلى ما بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر أو بعد وقت الظهر، فحينئذ يكون وقت العيد قد انتهى. فماذا يصنع الناس؟ يصلون العيد من الغد، يعني طبعا عليهم أن يفطروا ويعتبروا هذا اليوم، أي يعتبروه يوم عيد، وأن يفطر الناس وكذا، لكن يصلون صلاة العيد قضاء من اليوم التالي أيضا في وقت الضحى. قال الشارح لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي. فإذن يعني إذا يعني لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني بعد منتصف النهار، فإنهم يفطرون هذا اليوم ويعتبرونه عيدا، لكن يصلون صلاة العيد من الغد. و يعني الفقهاء قاسوا على ذلك ما يشابهه من الصور والحالات، يعني أي صورة أو حالة حصل فيها عذر يعني منع الناس من صلاة العيد في اليوم الأول، فلهم أن يصلوا صلاة العيد قضاء من اليوم التالي، يعني أي عذر منع الناس من صلاة العيد في اليوم الأول فإنهم يصلون صلاة العيد قضاء في اليوم التالي، فأي عذر يقاس على هذه الصورة. الآن في وقتنا المعاصر يعني يحصل أحيانا مثلا بسبب اختلاف الناس في يعني خاصة في البلاد الغربية، في البلاد الإسلامية توجد يعني هيئات للإفتاء وهيئات للقضاء وكذا، يكون حكمها ملزما يعني للناس، ويقررون يعني أن اليوم هو من رمضان أو يوم العيد أو كذا، وينحسم الأمر يعني، والناس في مسائل الخلاف يكونون تبعا للحاكم، يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني مسائل خلافية إذا كان هناك اختلاف اليوم من رمضان ولا العيد ولا كذا، حكم الحاكم خلاص يرفع الخلاف، ويعني هو إيه المسؤول، والناس يكونون يعني تبعا للحاكم المسلم يعني وكذا. لكن في البلاد الغربية يعني يحصل كثيرا أنه لا توجد يعني جهة يعني حكمها ملزم للناس وكذا، إذا قالت يعني غدا رمضان أو غدا العيد أو كذا، فيحصل أحيانا أن يفترق يعني أهل مدينة، وبعضهم يقول العيد غدا وبعضهم يقول العيد بعد غد أو كذا. ففي هذه الحالة يعني يمكن مثلا في بعض الحالات يعني باب جمع الكلمة أو كذا، الفريق الذي يرى أن العيد اليوم يمكن مثلا أنه يؤجل صلاة العيد، يعني يعتبره عيدا، لكن إذا كان يعني صلاة العيد في يومين مختلفين يؤدي إلى يعني فتنة وبلبلة بين الناس وكذا، خاصة أمام غير المسلمين وكذا، حتى لا يظهر المسلمون يعني بأنهم يعني قد اختلفوا في عيدهم وانقسموا إلى فريقين وكذا. ففي هذه الحالة يمكن الفريق الذي يرى أن اليوم هو العيد يمكن يعني أن يعتبره عيدا فيفطر وكذا في نفسه، لكن يصلي العيد مع الفريق الآخر في اليوم التالي أو كذا، يعني خاصة إذا لم يكن لهم يعني قدرة على إقامة العيد في اليوم الأول، أو يخشى أن يحصل منه بلبلة أو فتنة أو كذا، يمكن أن يؤجلوا إلى الغد. أحيانا يحصل مثلا تعذر حجز مكان يتسع للناس لصلاة العيد مثلا في اليوم الأول في بعض المناطق أو كذا، يحصل أحيانا أنهم يعني لا يجدون مكانا يتسع للناس ويتمكنون صلاة العيد إلا في اليوم الذي بعده أو يعني ونحو ذلك من الأعذار. إذا حصل يعني عذر جعل الناس لا يتمكنون من صلاة العيد في اليوم الأول يمكن أن يؤجلوا صلاة العيد إلى اليوم التالي. لكن طبعا يوم العيد هو يوم العيد، يعني يفطرون ويأخذون بأحكام العيد، بس فقط مسألة قضاء صلاة العيد أنها تقضى في اليوم التالي. يقول الشارح رحمه الله: ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. يعني لماذا تقضى صلاة العيد في اليوم التالي ولا تقضى مثلا بعد العصر أو بعد المغرب أو كذا؟ يعني إذا علموا بالخبر مثلا بعد الظهر، لماذا لا يصلون العيد قضاء في نفس اليوم بس بعد الظهر أو بعد العصر أو كذا؟ فقال لأن العيد يعني يحتاج إلى الاجتماع، الغرض من العيد هو جمع الناس وأن يجتمع الناس اجتماعا عاما، وله وظائف يعني دينية ودنيوية، يعني أعمال مطلوبة لصلاة العيد مثل الاغتسال والتطيب، وأن يلبس الإنسان يعني من أحسن ما يجد من الثياب وترتيبات صلاة العيد وكذا. فإذا علم بالخبر بعد الزوال فيكون صعبا أن يجمع الناس يعني وينادى فيهم ويجتمع الناس اجتماعا عاما في نفس اليوم ويتهيأ الناس لصلاة العيد، فترتيبات العيد سيكون يعني في الغالب من الصعب تطبيقها في نفس اليوم وترتيبها في نفس اليوم. فلذلك يعني شرع أنه إذا فات وقت العيد من اليوم الأول فخلص يعني يخبر الناس ويتواعد الناس على الاجتماع من اليوم الذي بعده حتى يتهيأ الناس ويستعدوا لصلاة العيد. قال: وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. يسن للمأموم أن يبكر إلى صلاة العيد، يعني بعد أن يصلي الفجر في المسجد يذهب مباشرة إلى صلاة العيد، إلى المصلى لشهود صلاة العيد. فالمأموم يسن له أن يبكر لحضور صلاة العيد، يعني بعد أن يصلي الناس الفجر في مساجدهم يعني المختلفة وكذا، يتجمعون في مصلى العيد ويبكرون ويغتنمون هذا الوقت في التكبير، يغتنمون هذا الوقت يعني الذي ينتظرونه، يجلسون فيه في انتظار صلاة العيد وفي انتظار حضور الإمام لصلاة العيد، يغتنمون هذا الوقت في التكبير وذكر الله تعالى. وأما بالنسبة للإمام فيستحب للإمام أن يتأخر إلى وقت الصلاة بحيث يأتي على وقت الإيه الصلاة مباشرة. بالنسبة للمأموم يستحب له التبكير للدنو من الإمام حتى يكون قريبا من الإمام، لأنه كلما بكر كلما كان أقرب وأدنى من الإمام، وكان ذلك أعظم أجرا. وانتظار الصلاة كلما جلس ينتظر الصلاة فترة أطول كلما كان ذلك زيادة في الأجر فيكثر ثوابه. وأما الإمام فيستحب أن يتأخر إلى وقت الصلاة فيأتي مباشرة، يعني لأنه من السنة يعني أن الإمام يعني ينتظر ولا ينتظر، يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينتظرون الإمام، وليس أن الإمام يعني يأتي أولا ويجلس ينتظر الناس حتى يصلي به. قال: لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني أول ما يدخل المصلى يبدأ يشرع في الصلاة مباشرة، يعني لا يأتي فينتظر أو يجلس، وإنما يأتي على وقت الصلاة مباشرة، بحيث أول ما يدخل المصلى يقوم الناس ويبدأون في الصلاة مباشرة. فمعناه أن الناس كانوا قد قدموا مبكرين وجلسوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي على وقت الصلاة مباشرة. قال: ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. حسنه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. فهذا أيضا من سنن صلاة العيد، أن يخرج لصلاة العيد ماشيا وأن يذهب بسكينة ووقار. طبعا السنة أن يذهب ماشيا إذا كان مصلى العيد يعني يستطاع الذهاب إليه مشيا، يعني البلاد الإسلامية سابقا يعني كانت صغيرة المساحة، وكان بالاستطاعة يعني أن يذهب الناس مشيا على الأقدام إلى مصلى العيد. لكن يعني الآن مع اتساع المدن وأصبحت المسافات شاسعة وكذا، فيعني قد يكون عسيرا على الناس أن يذهبوا ماشين لصلاة العيد من أماكنهم البعيدة. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فإذا استطاع أن يذهب ماشيا، إذا كان يعني مسكنه قريبا من مصلى العيد بحيث يمكنه أن يذهب ماشيا، فالمشي إلى صلاة العيد أفضل من الركوب. قال: وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى. من سنن العيد أيضا أنه إذا ذهب في طريق أي يرجع من طريق أخرى غير الطريق التي ذهب منها. وقالوا: الحكمة في ذلك أن تشهد له الطرقات، أن تشهد له الطرقات المختلفة، لأن الإنسان يعني يؤجر على ذهابه وعلى رجوعه. ذكرنا في دروس القواعد الفقهية يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب عليه الصحبة. فمعنى ذلك أن الذهاب إلى المصلى والعودة من المصلى إلى البيت كل هذا من متممات العبادة، ولذلك فهي من ضمن العبادة ويؤجر الإنسان عليها كأجر العبادة. فالطريق يشهد للمصلي سواء وهو ذاهب إلى المصلى أو وهو راجع من المصلى إلى بيته. فإذا ذهب من طريق ورجع من طريق آخر فإن الطرقات تشهد لأهلها، كما قال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، يعني تخبر بما جرى عليها، كل بقعة من الأرض تخبر عنا وقع عليها، يعني منذ أن خلقها الله تعالى إلى أن قامت الساعة. فتحدث الأرض أخبارها، يعني تخبر بما جرى عليها. فلان يعني جلس على هذه البقعة من الأرض وذكر الله تعالى، وهذا سبح، وهذا مشى عليها إلى الصلاة، وهذا رجع مشى عليها راجعا من الصلاة، وهذا يعني فعل كذا وكذا من خير أو شر. فلذلك يستحب أن يعني الإنسان كلما يعني استعمل طريقا يستعمله للمرة الأولى أن يعني يغتنم مروره فيه بذكر الله تعالى، أن يسبح أو يستغفر أو يحمد الله تعالى أو يقرأ القرآن أو كذا، حتى يشهد له هذا الطريق عند الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة. والحكمة الثانية أيضا قالوا: لإظهار عزة الإسلام، لأن الناس في صلاة العيد، لأن المسلمين في صلاة العيد يظهر جمعهم، يعني يخرج المسلمون يعني بأعداد كبيرة ويخرجون معهم أسرهم وأولادهم وعليهم يعني ثياب العيد ومظاهر الفرح يعني والبشر، ويعني فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام، والطرقات يكون فيها من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وكذا. فيعني يستحب تكثير الطرق التي يمر فيها المصلون للعيد ما بين الذهاب والإياب، حتى يكون ذلك أكثر إظهارا لهذه الشعيرة من شعائر الإسلام. قال لحديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. قال: وكذا الجمعة. قال الشارح: قياسا على العيد. يعني هو الحديث ورد بشأن صلاة العيد، لكن قال نفس الحكمة الموجودة في صلاة العيد موجودة في صلاة الجمعة أيضا، هي اجتماع للمسلمين وشعيرة من شعائر الإسلام وكذا، فأيضا يعني يستحب في صلاة الجمعة قياسا على العيد أن يرجع من طريق غير الطريق الذي ذهب منه لصلاة الجمعة. قال: وصلاة العيد ركعتان. الآن يأتي إلى الكلام عن صفة صلاة العيد، فيقول: صلاة العيد ركعتان. قال: لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. رواه الإمام أحمد في مسنده. فهذا من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيّن أن صلاة العيد ركعتان، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، وأنها تمام غير قصر، يعني هي هكذا صلاة تامة تصلى من ركعتين. قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، أن المصلي في صلاة العيد الإمام والمأمومون كل منهم يكبر في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة. طبعا هو الذي ورد في الحديث كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، في صلاة العيد كان يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، لكن الحنابلة قالوا المراد يعني سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، ليس سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وإنما يكبر سبع تكبيرات متضمنة تكبيرة الإحرام، فإذا يكون عدد التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى ست تكبيرات، يعني التكبيرات الزائدة على التكبيرات المعتادة في الصلوات الأخرى، فتكون التكبيرات الزائدة ست تكبيرات في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، طبعا أيضا غير تكبيرة الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى، يعني طبعا الركعة الأولى بعد أن يسجد سجدتين ورافع من السجدة الثانية يقول الله أكبر ليقوم إلى الركعة الثانية، ثم يكبر خمس تكبيرات زائدة في الركعة الثانية. واضح؟ لكن طبعا عند يعني بعض الأئمة كالشافعي رحمه الله يرى أن المراد بالحديث يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يقول يعني سبعا زوائد وخمسا زوائد، يعني في الأولى سبع تكبيرات زائدة غير تكبيرة الإحرام، يعني هذا قول الشافعي رحمه الله وغيره. وأما الإمام أحمد فقال يعني يكبر في الأولى سبعا، المراد يعني بما فيها تكبيرة الإحرام، فتكون التكبيرات الزائدة ست تكبيرات، والأمر في ذلك إن شاء الله فيه سعة، يعني يمكن أن يكبر يعني ست تكبيرات زوائد على مذهب أحمد رحمه الله، أو سبع تكبيرات زوائد على مذهب الشافعي رحمه الله وغيره. طبعا أيضا مذهب مالك مثل الشافعي أيضا أنه يكبر يعني سبع تكبيرات زوائد في الأولى وخمس تكبيرات زوائد في الثانية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن تكبير العيد ثلاث تكبيرات فقط في الركعة الأولى وثلاث تكبيرات فقط في الركعة الثانية، وأن تكبيرات الركعة الأولى ثلاث تكبيرات زائدة قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة، وأما في الركعة الثانية فيكبر 3 تكبيرات زائدة بعد القراءة، بعد يعني أن ينتهي من قراءة السورة وقبل الركوع يكبر 3 تكبيرات زائدة، يعني في الركعة الأولى بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، ثم يقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويسجد 2 سجدات وكذا، ويقوم إلى الركعة الثانية فيبدأ بقراءة الفاتحة والسورة، وبعد الانتهاء من السورة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يكبر للركوع. وفي الحقيقة يعني حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي صلاة العيد بهذه الهيئة، كان يؤم الناس ويصلي صلاة العيد بهذه الهيئة، وتبعه على ذلك الكوفيون، ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي بأهل الكوفة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله كوفي وأخذ عن ابن مسعود رضي الله عنه هذه الهيئة يعني في صلاة العيد. وفي العادة يعني هذا رغم أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هذا مما لا يقال بالرأي، يعني صفة العبادة وصفة الصلاة هذا مما ليس فيه مجال يعني للاجتهاد، فلا يظن بابن مسعود رضي الله عنه أنه اخترع هذه الصفة يعني من تلقاء نفسه، وإنما بالتأكيد يعني أنه تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يعني وإن لم تكن مرفوعة لأنها يعني لها حكم الرفع، يعني كأنها يعني مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني من صلى على هذه الهيئة فيعتبر أيضا من باب اختلاف التنوع، أحيانا بعض العبادات يجوز فيها يعني عدة هيئات أو عدة كيفيات، وتكون كلها جائزة ومأذونا فيها، فمن صلى بهذه الطريقة فلا بأس ومن صلى بهذه الطريقة فلا بأس، لكن يعني من جهة الأفضل أنه يفضل في صلاة العيد أن يعني يتبع الإمام الهيئة أو الطريقة المألوفة في البلد التي هو فيها، يعني ينظر إلى الطريقة يعني التي تعارف الناس عليها في البلد التي هو فيها حتى لا يشوش عليهم يعني ولا يسبب لهم يعني حرجا، فإذا أراد أن يصلي بهيئة أو صفة غير مألوفة أو غير معروفة عند الناس فينبغي أن يعلمهم يعني ويبين لهم قبل الصلاة ويعني يشرح لهم شرحا وافيا حتى لا يحصل يعني خلل، لأنه حصل مثلا هنا في هذه المدينة الناس يعني اعتادوا على صلاة العيد بالكيفية المشهورة، يعني يكبروا في الأولى 7 وفي الثانية 5، سواء يعني 7 زوائد أو 6 زوائد، يعني هذه لا تفرق يعني كثيرا، الناس في العادة لا ينتبهون يعني لعدد التكبيرات بالضبط، لكن الطريقة المألوفة اللي ما عليه الجمهور يعني أن يكبر في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة، لكن أحد الأئمة يعني كان حنفيا وصلى بالناس صلاة العيد مرة يعني جاء في الركعة الثانية فلم يكبر قبل في الأولى كبر 3 وفي الثانية يعني لم يكبر قبل القراءة، فظل الناس يعني يسبحون له ويمدون يحسبون أنه نسي التكبير وكذا، لكنه مضى، وبعدين بعد ما انتهى من قراءة السورة قال الله أكبر يريد تكبير العيد، فالناس ركعوا الله أكبر اللي يرفع من الركوع اللي يسجد واللي كذا واللي يعني حصل لخبطة يعني كبيرة والناس يعني كذا، فالقصد أنه في هذه الحالة يحتاج إلى تنبيه الناس وتعليمهم، طبعا ربما يحصل العكس لو في بلد يعني الناس على مذهب أبي حنيفة وصلى على الطريقة الأخرى ربما يحصل عندهم أيضا يعني لخبطة أو كذا، فينبغي أن يعني يتبع الطريقة المألوفة أو يعني يشرح للناس شرحا وافيا ويوضح لهم حتى لا يخطئ. طيب، جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع، يعني التكبير للركوع الله أكبر يعني قبل أن يركع هذا غير معدود من التكبيرات الزائدة. التكبيرات الزائدة لا يدخل فيها التكبيرات اللي هي الأصلية الموجودة في الصلوات العادية، فهذه 7 تكبيرات لا يدخل فيها يعني تكبيرات الركوع. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. جد عمرو بن شعيب هو إيه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أيضا روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام. يقول لماذا الإمام أحمد قال تكبيرة الإحرام تعد ضمن التكبيرات 7 التي في الركعة الأولى، لكن تكبيرة الرفع من السجود الثاني إلى الركعة الثانية لا تعد من ضمن التكبيرات 5 في الركعة الثانية. لماذا؟ فيقول لأن تكبيرة الإحرام هي تكبيرة حال القيام، يعني يكبرها وهو قائم، فلذلك تعد من ضمن التكبيرات 7. فالأولى فيها 7 تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام ثم 6 تكبيرات زائدة، لأن تكبيرة الإحرام مثل التكبيرات 6 الزوائد، لأنها تكبيرة من قيام تشبه التي بعدها، فهي معدودة من ضمن 7. لكن في الركعة الثانية فتكبيرة الرفع من السجود إلى الركعة الثانية هذه التكبيرة لا تكون حال قيام، وإنما تكون إنما يكبرها يعني وهو رافع من السجود قبل أن يستوي قائما، فلذلك لا تعد من ضمن تكبيرات 5 التي في الركعة الثانية، لأنه يكبرها قبل أن يستتم قائما للركعة الثانية، فلا تعد من ضمن التكبيرات 5 في الركعة الثانية. قال: ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله في الركعة الثانية. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني يشرع للإمام وللمأموم كذلك رفع اليدين مع كل تكبيرة، يقول الله أكبر ويرفع يديه. قال: لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. طيب، يعني بالنسبة لرفع اليدين في تكبير العيد فهذا لم يأتي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتى من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في صلاة العيد يرفعون أيديهم مع التكبير، فهذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر يعني أنه روي عن عمر وروي عن زيد رضي الله عنهم. لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عام في الصلاة، هو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، هو لا يصف صلاة العيد، وإنما كان يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، يعني يصف الصلوات المفروضة. يعني رغم أنه كان يصف الصلوات المفروضة إلا أنه ذكر لفظا عاما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، أو فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، رغم أنه يعني قصد التكبير في الصلوات المفروضة، إلا أن اللفظ عام يعني يشمل التكبيرات في غير الصلوات المفروضة. طيب، في الصلوات المفروضة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه مع كل تكبير، ولكن غالبا كان يقتصر على رفع اليدين مع في الصلوات المفروضة، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من الركعة بعد التشهد الأول، فهذه المواضع التي كان يواظب عليها، لكن أحيانا كان يرفع يديه مع كل تكبير. على كل حال يعني قالوا العبرة بعموم اللفظ، يعني ما دام ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير في الصلوات يعني بصفة عامة، فيدخل في هذا صلاة العيد كما ذكر الإمام أحمد، خاصة وأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم رفع اليدين. بعض الفقهاء لا يستحب رفع اليدين في صلاة مع تكبيرات العيد، يقول يكبر بدون رفع اليدين، لأنه لم يرد يعني نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، لكن كما ذكرنا يكتفى بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يعني يعمل به ويقتدى به. طيب، هنا تنبيه على مسألة رفع الصوت، يعني رفع اليدين مع التكبير هذا مشروع ومسنون، لكن رفع الصوت بالتكبير فهذا لا يسن إلا للإمام فقط من أجل أن يسمع المأمومين، أما المأموم فينبغي له أن يرفع يديه لكن يكبر سرا. ومن الأخطاء الشائعة بين الناس رفع الصوت في التكبيرات في صلاة العيد، ويعني التكبير الذي في أثناء الصلاة، فهذا لا يعني ليس بمشروع، يعني المأموم لا يسن له أن يرفع صوته إلا بقول آمين فقط، المأموم كما ورد في السنة لا يرفع صوته إلا بالتأمين فقط، يقول آمين فقط، لكن غير ذلك بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة يقول المأموم آمين، أو إذا دعا الإمام مثلا في دعاء قنوت المأموم يؤمن كذا، لكن غير ذلك أي شيء آخر يقرأه المأموم أو أي ذكر في الصلاة فيكون سرا، يعني كما المأموم يسر بتكبيرة الإحرام يسر بتكبيرة. فإذا السنة أن المأموم يعني عندما يقول الإمام الله أكبر يرفع يديه، المأموم يرفع يديه ويقول في سره الله أكبر سرا بصوت خفيف. طيب، قال ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذا مما يسن أن يقال بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، يعني يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر كبيرا. قال لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد. الأثرم وحرب هما تلميذان من تلاميذ الإمام أحمد ومن رواة الحديث أيضا، فرويا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين التكبيرات بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه هو حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد لذلك صيغة معينة، فيعني لا يشترط التقيد بهذه الصيغة التي ذكرها المؤلف، وإنما يعني هي صيغة على سبيل المثال، ويمكن يعني أن يستعمل أي صيغة أخرى فيها حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد. ثم يستعيذ، يعني بعد أن ينتهي من التكبيرات السبع في الركعة الأولى أو ينتهي يعني بعد أن ينتهي من التكبيرات السبع في الركعة الأولى يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها، لأن الاستعاذة من أجل قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا بعض الفقهاء يقول الاستعاذة هي للصلاة، الذين يقولون الاستعاذة للصلاة يقولون إيه، تكون الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد. لكن الرأي الذي رجحه يعني هنا أن الاستعاذة هي من أجل القراءة، وهذا يعني أصح، لأن إيه، لأن الحديث، لأن الآية الكريمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية الكريمة يعني قرنت بين الاستعاذة وقراءة القرآن، فهي الاستعاذة من أجل القراءة، فلذلك تكون الاستعاذة بعد الانتهاء من التكبيرات الزوائد، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ جهرا، يقرأ جهرا يعني الفاتحة وسورة أو الفاتحة وما تيسر من القرآن، وطبعا يبدأ بالبسملة بعد التعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ. أما دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح فينبغي أن يكون إيه، بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزائدة، يعني دعاء الاستفتاح هذا يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزائدة، يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يكبر التكبيرات الزوائد ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. والقراءة في صلاة العيد جهرا قال بغير خلاف، قاله الموفق يعني الإمام ابن قدامة حكى الإجماع على أن القراءة في صلاة العيد تكون جهرا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. قال ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، والغاشية والغاشية في الثانية، يعني يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العيد سورة سبح اسم ربك الأعلى، وأن يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية. قال لقول سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد، ويعني ورد ذلك في أحاديث أخرى كذلك. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة قاف والقرآن المجيد، أحيانا كان يقرأ في الركعة الأولى سورة القمر وفي الركعة الثانية سورة قاف، لكن الغالب في صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية. بعد ذلك سينتقل إلى الكلام عن أحكام خطبتي العيد، ونؤجل ذلك إلى الدرس القادم، يكون إن شاء الله بعد العيد، إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله نواصل يعني الدرس بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.